والذي يجزم به مؤرخ الإمام أن حياته البيتية خلت من شكات لم يألفها الأزواج في زمانه، وأنها كانت على أحسن ما وصفت به الحياة الزوجية بين أمثاله. عاش مع فاطمة رضي الله عنها لا يقرن بها زوجة أخرى، حتى ماتت بعد موت النبي عليه السلام بستة أشهر، وهي رعاية لها ورعاية لمقام أبيها لا شك فيها. فقد كان النبي عليه السلام كما جاء في الأثر يغار لبناته غيرة شديدة، وروي عنه أنه قال وهو على المنبر مرة: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وربما كان من وفائه لها غضبه لغضبها، فأحجم عن مبايعة أبي بكر إلى ما بعد وفاتها على بعض الروايات، وهجره كما هجرته مدة حياتها. وقد ولدت له أشهر أبنائه وبناته الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب، وماتت ولم تبلغ 30. وتزوج بعدها 9 نساء رزق منهن أبناء وبنات، يختلف في عدهم المؤرخون، ويؤخذ من إحصائهم في الرياض النضرة للمحب الطبري أنه رضي الله عنه وافر الحظ من الذرية، بقي منهم بعده كثيرون. وكان على ما يفهم من خلائقه ومن سيرته وأخباره أبا سمحا يستريح الأبناء إلى عطفه، ويجترئون على مساجلته الرأي في أخطر ما ينوبه من الأحداث الجسام. لما توجه طلحة والزبير نحو العراق ومعهما السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءه ابنه الحسن بعد صلاة الصبح فقال له: قد أمرتك فعصيتني، فتقتل غدا بمعصية لا ناصر لك فيها. فسأله: وما الذي أمرتني فعصيتك؟ فقال: أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها، ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى تأتيك وفود العرب وبيعة أهل كل مصر، فإنهم لم يقطعوا أمرا دونك فأبيت، ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يصطلحا، فإن كان الفساد كان على يدي غيرك فعصيتني في ذلك كله. فلم يأنف أن يساجله الرأي ليقنعه، وجعل يقول له: أي بني، أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به، وأما قولك لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة، وكرهنا أن يضيع هذا الأمر، وأما قولك حين خرج طلحة والزبير فإن ذلك وهنا على أهل الإسلام، وأما قولك اجلس في بيتك فكيف لي بما قد لزمني ومن تريدني؟ أتريد أن أكون مثل الضبع الذي يحاط بها ويقال: دباب دباب، ليست هنا حتى يحل عرقوباها ثم تخرج، وإذا لم أنظر فيما لزمني من الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟ فكف عنك أي بني. وهذه معاملة أخوة تستغرب في الأجيال الماضية التي كان للأبوة فيها على البنين سيادة تقرب من سيادة المولى على الرقيق، ولا ينقضها أنه لطم الحسن يوما لأنه ظن به تقصيرا في الدفاع عن عثمان، فتلك حدة الغضب في موقف من أندر المواقف التي لا يقاس عليها في سائر الأحوال. وكان رضي الله عنه يزهيه أن يحيط به أبناؤه في محافل الروع ومشاهد الزخرف، فيخرج إليها وهم حافون به عن يمينه وشماله، ومنهم من يحمل اللواء بين يديه، وذلك زهو الشجاع الفخور بأشباله الشجعان. واشتهر بالعطف على صغارهم كما اشتهر بمودة كبارهم، فكان أحب شيء إليه أن يداعبهم أو يرى من يداعبونهم. وكانت له طفلة ذكية ولدتها له زوجة من بني كلب يخرج بها إلى المسجد، ويسره أن يسألها أصحابه: من أخوالك؟ فتجيب: واه واه، محاكاة لعواء الكلاب. وكان يقول: إن للوالد على الولد حقا، وإن للولد على الوالد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. ومن إحسان التسمية أنه هم بتسمية ابنه حربا لأنه يرشحه للجهاد وهو أشرف صناعاته. ولولا أن رسول الله سماه الحسن وهو أحسن فجرى على هذا الاختيار في تسمية أخويه الحسين والمحسن، وأتم حق أبنائه في إحسان أسمائهم، فاختار لهم أسماء النبي وأسلافه من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان. وأما معيشته في بيته بين زوجاته وأبنائه فمعيشة الزهد والكفاف، وأوجز ما يقال فيها إنه كان يتفق له أن يطحن لنفسه، وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبته، وأن يلبس الرداء الذي يرعد فيه، وإن أحدا من رعاياه لم يمت عن نصيب أقل من النصيب الذي مات عنه وهو خليفة المسلمين. وكان الخليفة يوم كانت الخلافة تناقض ملك الدنيا، فكان بيته نقيض القصر الذي تعرض الدنيا المملوكة بين أركانه وزواياه. صورة مجملة من كلمات الإمام التي لم يقلها أحد غيره كلمته في خطاب الدنيا، حيث يقول: يا دنيا غري غيري، غري غيري. وإنها لأكثر من كلمة وأكثر من دعاء، إنها لسان قدر وعنوان حياة. فقد خلق الإمام، وفي كل خليقة من خلائقه الكبار اجتراء على الدنيا على ضرب من ضروب الاجتراء. خلق شجاعا بالغا في الشجاعة، وزاهدا عظيم الزهد، ودارسا محبا للحقيقة الدينية يتحراها حيث اهتدى إليها. والشجاع جريء على الدنيا لأنه لا يبالي الحياة، والزاهد جريء على الدنيا لأنه لا يبالي النعيم، وطالب الحقيقة جريء على الدنيا لأنها طريق عنده إلى غاية من ورائها. فأي مصير لهذا الرجل غير الشهادة في زمن لم يعرف بطارئ من الطوارئ كما عرف بالإقبال على الدنيا؟ صام الناس قبله عن الدنيا، ثم أقبلوا على الدنيا العريضة بحذافيرها. هدأت حماسة الدعوة النبوية وثابت الطبائع إلى مألوفها الذي أشرجت عليه، وتدفقت الأموال من الأمصار المفتوحة على نحو لم تعهده الجزيرة العربية قط في تاريخها القديم. وأقبل الناس على الدنيا، بل هرولوا إلى الدنيا، وإذا بخليفة جريء عليها زاهد فيها يقف لهم في طريقها ويصدهم عنها. يصد ماذا؟ يصد الطوفان وهو مندفع من وراء السدود. يصد الطبيعة الإنسانية وهي منطلقة من عقال التقوى. يصد ما لا سبيل إلى صده بحال، فهو مستشهد لا محالة ولو مات على سريره. فإن الإنسان قد يعيش عيشة الشهداء ولا يلزم بعد ذلك أن يموت ميتة الشهداء، وقد لزمته آية الشهادة في كل قسمة كتبت له وكل حركة سعى إليها أو سعت إليه. فمن آيات الشهادة أن يساق إلى الخلافة ولا حيلة له في اجتنابها، ومن آيات الشهادة أن يساق إليها في ساعة الفصل بينها وبين الملك، وتقوم الحوائل كلها بينه وبينها قبل الأوان، ومن آيات الشهادة أن يساق إليها ولا حيلة له في تحقيق أغراضها ولا في الخروج من مآزقها، ومن آيات الشهادة أن يبتلى بأنصاره أشد من بليته بأعدائه ولا حيلة في تبديل أولئك الأنصار، ومن آيات الشهادة ألا تغره الدنيا وقد غرت حوله كل إنسان، فهو شهيد شهيد شهيد. خرج إلى الدنيا والشهادة مكتوبة على جبينه، وخرج منها والشهادة مكتوبة على ذلك الجبين بضربة حسام. وصورته المجملة لا تصعب على مصور ولا على متفرس، لأنها صورة المجاهد في سبيل الله بيده وقلبه وعقله، أو صورة الشهيد. وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله ينبغي أن ينعزل عن محنة القدر التي لا يغلبها غالب. وقد كان له رأي عالم وفطنة حكيم ومشورة مدبر، ولكننا إذا قلنا إنه أخفق في العمل لأنه لم يغلب القدر فذلك تكليف بما لا يطاق، وإنما نقول إنه أخفق في العمل ونمسك. ولعله لو تولى الخلافة قبلها أو تولى الملك بعدها لما ظهر منه ذلك الإخفاق. وحق لا شك فيه أنه أخفق حيث يشرفه إخفاقه، وحيث يخفق الآخرون لو نصبتهم الأقدار في مثل مكانه. ومات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه، وهو إلى اليوم موضع الخلاف عليها وعليه بين أصحاب المذاهب وأصحاب الأقوال في التاريخ. فقد كان يود لو أن رسول الله استخلفه من بعده، ولكنه لم يطلب إليه ذلك، ولا رأى من الحكمة أن يطلبه إليه. قال له ابن عباس ورسول الله في مرض الوفاة: اذهب إلى رسول الله فسله في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا. قال: والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، والله لا أسألها رسول الله أبدا. آمن الإمام بحكمة الرسول إيمان محبة وتصديق، ولكنه لم يفارق الدنيا حتى كان قد آمن بها إيمان تعليم وتطبيق. فلما سألوه أن يبايع الحسن قال: لا آمركم ولا أنهاكم، فأنصف الذين سبقوه ولم يفرضوا على الناس استخلافه، لأنهم رأوا في موقفه منها مثل ما رأوه في موقف الحسن ابنه على حكم سواء. أي ختام أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختام؟ لقد ولد كما علمنا في الكعبة، وضرب كما علمنا في المسجد، فأية بداية ونهاية أشبه بالحياة التي بينهما من تلك البداية وتلك النهاية؟